لا، لقد الغالب على ظني أن صورة ثلاثة. قلت إذن على هذا قد يكون بكرة قد يكون بكرة. الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشرع السجود إذا ترك المصلي سنة قولية، وذلك لأن السجود زيادة للصلاة ولا يجاب إلا بدليل، ولأن السنة لا تقول الصلاة بتركها ولو عمدا. هذا بالنسبة لسنن الأقوال. أما سنن الأفعال فحتى بعضهم هاتين الروايتين عن الإمام أحمد فيها أيضا، والمشهور في المذهب أنه لا يشرع سجود السهو من أجل ترك سنة فعلية، لأن سنن الأفعال كثيرة، ولو قيل بمشروعية سجود السهو لتركها لم تخل صلاة من سجود السهو. فعلى كل حال السجود من أجل ترك السنة القولية ليس بواجب ولا بمسنون في رواية، والرواية الثانية أنه مشروع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب إذا زاد ركوعا، هذه زيادة الأفعال، وما سبق تعلق بزيادة الأقوال. إذا زاد ركوعا أو سجودا أو ما أشبه ذلك، إن زاد عمدا بطلت الصلاة، وإن زاد سهوا يسجد بالسلام قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام. والدليل الحديث الذي ذكره المؤلف، النبي عليه الصلاة والسلام زاد خامسا ثم لما أخبره الصحابة سجد سجدتين وسلم. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسة، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. يسجدون لما أخبروا عليه الصلاة والسلام سجد في السهو وسجد، هاي كلها هاي تصور في هذه الحالة، ما لا توقع أن يعمل. وسلم قبل إتمامنا لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام. قال: سلم رسول الله سلم قبل أو سلم قبل إتمامها لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل فسيح اليدين فقال: فقصرت الصلاة، فخرج فصلى الركعة التي كانت تركت ثم سلم، سجد سجدتين السهو ثم سلم، رواه مسلم. ويجب سجود السهو ايضا اذا سلم قبل اتمام الصلاه، فلو صلى الظهر ركعتين ثم تنفل او مبدئ فانه يسجد للسهو بعدما ياتي بما ترك، فالسجود هي لحاله واجب. أو لحن لحن يحيد المعنى طويل يليه تقدم أنه يقال له ذو اليديه واسمه الحباء في يديه طول. ايش سلم الامام فنادي هذا وسلم على علي سهل

هذه الأمور كلها يجب السجود من أجلها. نعم كل هذا اللي الحالات الثلاث بعد السلام هنا على نعم كل المثالات اللي هو اللحم ما يجب هذا أنا ما أسمع الغارف ما لا لحم لحم جميعا نعم وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب سبق لنا أنه إذا زاد ركوعا سجودا أو أو سلم قبل إتمامها أو سلم قبل إتمامها ترك واجبا أو ترك واجبا سهوا أو شك بالزيادة وقت فعلها في جميع هذه الحالات يجب السجود لكن لو قال ما أدري